قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أالله خير أما يشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بفضلاتكم في حلقة جديدة وصفوة الصفوة. بارك الله فيكم. يعني يبدو أن الصفوة لها تأثير في بداية الحلقة، حقيقة يعزف على وتر حزين في قلبه أنا أقول هذه الآية الكريمة. نعم. لأب ملتاع. نعم. وأناس ليس لديهم قلب، كيف قست قلوبهم فهيك الحجارة أو أشد قسوة، هكذا وصفه رب العباد. إلهي. وليس بعد وصف الله وصف، وليس بعد كلام الله كلام، قست القلوب فهيك الحجارة. والله عز وجل يقول إن الحجارة أرحم من بعض هذه القلوب. نعم. في اللي يتفجر منها الماء ومنها يشقق ومنها ما يهبط من خشية الله. لكن هذه القلوب جمدت وجحدت، جحدت الأبوة وجحدت الأخوة وجحدت العلاقات الإنسانية. نحن وغيرنا همل، هكذا منطقهم من الأزل، من منذ أن وجدوا على هذه الأرض، حتى مع أبيهم، حتى هو مصلحتهم فقط. حول ولا قوة إلا بالله. حتى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ده مش بيقتلوا احد عادي، ده قتلوا الانبياء. مش سيدنا عيسى قال لهم يا قتلة الانبياء؟ فمن يهديهم من بعد الله؟ سبحان، قلوب قاسية. فسيدنا يعقوب لكي لا يشكو امامهم تولى عنهم، هذا المدلول البلاغي في القرآن في الكلمة. تولى عنهم اي لا يريد ان يظهر حزنه امامهم حتى لا يقلل من ثوابه. يعني انتهى جانبا. هذا أصل الإنسان مع نفسه وحر. صحيح. يحزن ويبكي وليس عليه حرج في هذا. إن الله لا يعذب بدمع العين. يعني الله لما الإنسان يبكي وينتحب من الله، لا خشية الله ده في ثواب حسن من الحزن والأسى، يعني مهضوم حق ومظلوم ويبكي، مات له ميت، الله عز وجل لا يعذبه على هذا من رحمة الله بالعبد. لا إله. قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولكن لا نقول ما يغضب الرب، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما فقد ابنه ابراهيم. فالعين تحزن، سبحان الله، والقلب يحزن والعين تتبع، فهو تولى عنه والنفس تجزع، ولكن وتولى عنه وقال يا اسف، لم يقل يا اسف على يوسف الا لما تولى، لكن يبدو انهم مراقبين لحركاته، سمعوا الكلمه. هو تولى عنهم فتبعوه. نعم. يعني مش تتركوه في حاله، الشيخ يريد ان يستريح. لما لانه يريد ان يقول اين فيما يفكر ابونا. لا حول ولا قوه الا بالله. سبحان الله. وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، اي مليء قلبه بالاسى والحزن. طب لما هو مستكين الى هذه الدرجه؟ ماذا يصنع؟ يدعو عليهم؟ لا يعني يربيهم من جديد؟ لا يعني ابوهم أبو يعني صلاحيات الاب، صلاحية الاب لرجال بلغوا من العمر ارذله، ده اقل واحد يوم 40 سنه، تتكلم عن اطفال. ده فقد يوسف من سنين طويله، مرت سنون طويله الى ان يعني حدثت واضيفت مصيبه بنيامين الى مصيبه يوسف. ولكن لما اعترضوا عليه قالوا تفتأ تذكر يوسف، ستظل في هذه الذكرى حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. تالله تفتأ تذكر يقسمون علي كأن يكون حرض، يعني يعني يعني تحرض نفسك على الهلاك. انت هو يحرض نفسه على هو انت هو حتى تكون حرضا، وخلوها حال، لا حول ولا حالة انك محرض نفسك على الهلاك او تكون من الهالكين. هالك مش من الميتين. نأتي لهذه الآية، لكن القرآن لم يستخدم يا أسفة إلا مع سيدنا يعقوب. نعم. أو الجمال في في تفرد هذا اللفظ بهذه الحالة في هذا الموقف لفقدان الولد؟ الجمال القاسي. لا إله يعني ليس جمالا، يعني هو جمال لفظ أو جمال تعبيري، جمال اللغوي، ولكن في مكانه. يا أسف على يوسف، يعني وكأنه يعني أنا لا أمل، أنا أب ولا أملك شيئا لابني هذا الذي أخذ مني وغتيل من بحيلة رخيصة، وجاءوا على قميص بدم كذب وسود، ثم أضافوا إلى المصيبة مصيبة أخرى فجددت الحزن القديم. لكنه لم يذكر بنيامين. ما هو بنيامين على يوسف وبنيامين تبعه، لكن هو يوسف الذي وضع كما قلنا في الحلقة السابقة شجرة الحزن عند أبيه. فبالتالي أسف على يوسف. يا أسف بمعنى يعني حسرة مثلا. يا حسرتي يا ألمي يا ألم قلبي يا ضيق صدري يا أسف على. لكن ما أعطيت الأمم إن لله وإن إليه راجعون. ما كانوا لم يعطوا. هذه خصيصة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. كان عندهم في شريعتهم ماذا؟ لا يعني هذا الأسى والألم وتعبير سبحان الله، يعني هكذا. برغم أن إنا لله وإنا إليه راجعون أعطيت لأمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هنالك منا من يحزن أيضا وتبيض عينه من الحزن، فهو كظيم. ولكن لما يقول إنا لله وإنا إليه راجعون يستبدل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فعندما يقولها يرجع الأمر كله لله. يا أم سلمة قولي اللهم اخلفني في مصيبتي، اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قالت يا رسول الله هل هناك خير من ابي سلمة؟ قال لها قولي ان لله وانا لا. قالت ان لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. انقضت عدتها، تزوجها رسول الله خير من ابي سلمة. الله اكبر. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله. وتظن ان اشكو لكم؟ لان العبد له أن يشكو إلى الله. إنما أشكو بثي وحزني. كيف يشكو العبد إلى الله سبحانه؟ أنزل مصيبتك بالله، لا تشكو العبد. أنت إن شكوت لعبد فقد شكوت الذي يرحم للذي لا يرحم. صحيح. فأنزل شكايتك بالله، يعني خلي همك عند الله، أنزل همك بالله. من أنزل همه بالله زال، ومن أنزل همه بالناس زاد. من أنزل همه بالله زال، الهم زال. ومن أنزل همه بالناس زال. يشمت فيه سبحان الله. صحيح. هذا وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الظهر لا أتضعضعها متضعضع من جوه. صحيح. أبو كبير الهذلي. الله يرضى عليه، هو أبو كبير عايز يكون كبير. كبير. وتجلدي للشامتين، لكن هو من جوه. متضعضع. لا سبحان الله. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. الله، أنت عندك معلومات يا عندك في أمر يا نبي الله يعقوب، وأنت مش راضي تفصل. لكن لهذا الصبر من قبل سيدنا يعقوب مثلا درس نستفيده الآن. الله أكبر. عندما لا تشكو، عندما لا تشكو إلا لله، فاعلم أن الفرج قادم. شوف لما ضاع بنيامين كبرت مصيبته أم صغرت مصيبته؟ صغرت. لا، لما ضاع بنيامين كبرت. يعني اصبح بدل ما فقد ولد ولديه مصيبتان، والولدان الاثيران عنده. صحيح. وماتت امهما. نعم. سبحان الله. فكبرت المصيبه. لما كبرت المصيبه كبر الامل. سبحان الله. اشتد ازمه تنفرجي. المفروض العكس. لا، تكبر المصيبه. لا، ده عند اهل الدنيا. عند اهل الدين واهل الاخره لما المصيبه تكبر يبقى أظلم ساعات الليل هو ما قبل الفجر. إذا شوف العلماء قالوا إذا اشتد الكرب هان. إذا اشتد الكرب هان خلاص. ضاقت ولما استحكمت حلقاتها. خلاص خلاص. الرجل ركب المركب القارب والمهم غرق من معه، وهو أرفع مسك في لوح من ألواح القارب الماء وأرفعه إلى جزيرة. قاعد الجزيرة يتجول، لا إنس ولا حيوان ولا طير، جزيرة وسط البحر. فقعد كده على حافة الجزيرة ودل رجليه في الماء، ولسوف أعود إلى أهلي إذا شاب الغراب وصار القار كاللبن الحليبي. الغراب لا يشيب. مستحيل. والقار يعني ممكن الحليب يكون قار، لكن القار يصير حليب صعب. سأعود إلى أهلي إذا شاب الغراب وصار القار كاللبن الحليب. فسمع صوتا يقول: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. فيأمن خائف ويفك عان، ويأتي أهله الرجل الغريب. وإن يك ظهر هذا اليوم ولا، فإن غدا بنظري قريب. فإذا بمركب جاي من بعيد أخذته معاه وتأجر وأعطوه مال، وراء عاد إلى أهلي سالما غانما. لا، ساعات الفرج عندما تشتد. فالأمة الآن في شدة كبيرة، الأمة اليوم صحيح. في شدة كبيرة، فالفرج قادم إن شاء الله، لأن الضرب العنيف الذي على الأمة اليوم دليل على أن أعداءها اكتشفوا أن الجسد ما زال حيا، وأن المارد بدأ يتحرك من القنقل. أو مارد الأدغال ألقى قنقل إن شاء الله بلا. لكن هنا كيف نسقط قولتهم حينما قالوا لأبيهم: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. وكأن قضية يوسف عندهم ماتت، هو لا يذكر أصلا عندهم، أسقطوها من حساباتهم. حتى سوف يقول له بعد الآن يعني إنك لفي ضلالك القديم. يعني القضية من الواجب أن تنساها، يعني أنتوا لسه حاطين في ذهنكم ما قبل 48. لا إله إلا الله، يعني سبحان الله. الله 48 مين ده؟ لسه احنا يا ترى هنقبل معكم ايها المسلمون والعرب ان نجلس نتفاوض عن حدود 67 ولا الموضوع لا لا لا لا ولا 48 ده ضلال قديم. 48 ضلال قديم، و67 هتصيب ضلال قديم، والقرن 242 ضلال قديم. هم لا يتغيرون ابدا على ما يقولون. حتى الله انك لفي ضلالك القديم. لا حول ولا قوه. انت يا يعقوب ماسك في يوسف لغايه الان، وانتم يا مسلمين لسه عندكم المسجد الاقصى لغايه الان. ازاي؟ ما دي زي دي قضيه انتهت. المسجد الاقصى هي كده صحيح. الله تفتأ وتذكر يوسف. انت بتذكر يوسف يا بني ايضا يا بني مش اذهبوا خلاص لا يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه. التحسس عكس التجسس. التحسس يكون في الخير والتجسس يكون في الشر. نهى الله عن التجسس، وسيدنا يعقوب يامر بالتحسس. فتحسس تنسبوا اخبارهم، شوف راحوا فين، في طريقه للبحث كان عند الناس زمان. وعنده ان يوسف حي الامل ازداد، هو الازمه ازدادت، فالفرج يعني هو خلاص يعني اخيه لا باس. هو شوف بعد ما بيضت عيناه من الحزن، وبعد ما هو كظيم ويشكو بث وحزنه الى الله، يقول الله ارحم بي، الله مش هيرجع لي بنيامين، هيرجع لي بنيامين ويوسف. انا عند ظن عبدي بس هو احسن الظن. تحسسوا من يوسف، من يوسف اخي، ولا تيأسوا من روح الله. اوعى حد ييأس من روح الله ابدا، فانه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون، لانه يدخل النار. لكن انت يا مسلم اوعى تيأس، مهما اذنبت، مهما عملت، مهما قصرت، لكن بينك وبين خلاص من جاءني لا يشرك به شيء، من جاءني بقراب الارض ذنوبا ثم جاءني لا يشرك به شيئا جئته بقرابها مغفره. قراب يعني؟ يعني ملء الارض، القراب اللي زي لو جاب ملء الارض ذنوب انا زيها مغفره. ولو لم تذنب لذهب الله بكم وجاء باقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم انه هو الغفور الرحيم. احنا في لحظات المغفره الان في في في في, في, في, في السويعات الاخيره. اللهم تب علينا جميعا واهدنا جميعا وفك كربنا جميعا. الله عز وجل ارحم بالام من ولدها، فهو سيدنا يعقوب استمع نفسه لله خلاص، اما يجيب المضطر اذا دعاه بس. ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء. اله مع الله؟ في حد يفرج الكرب غيره؟ لا والله. في حد يجيب النصر غيره؟ لا والله. في حد سبحان الله يشفي المريض غيره؟ كلا. في حد يغني الانسان من فضل الله الا الله سبحانه وتعالى؟ كلا. ابدا ابدا سبحان الله. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله. لم يقل اذهبوا اين؟ اذهبوا تحسس. شوف شوف شوف الاخبار فين؟ التمس الاسباب. تنطوي المرحله ويذهب إخوة يوسف إلى مصر مرة أخرى. قالوا يا فلما دخلوا عليه، على من؟ على العزيز يوسف. هو العزيز. العزيز. العزيز فعلا. نعم. قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. اعترف. مسنا وأهلنا الضر. إحنا وقع علينا ضرر كبير. أهلهم من؟ أبوه والأهل لما جايين بالنيابة عن القبيلة كلها أو البلد كلها أو الشام مع السنة وأهلنا الدور. هذا الموقف كان في وسط جمع من الناس. طبعا طبعا. لكن أي القرآن الكريم لم تصور إلا هذه الشخصيات فقط. الحدث. تصيت على الحدث. تصيت على الحدث. نعم. ما السنة وأهلنا الدور وجئنا ببضاعة مزجاة. البضاعة بتاعتنا مش على يعني مش على المستوى المطلوب. ممكن يردوها من يأخذها. يقول أنها كانت عبارة عن دراهم يعني غير رسمية. يعني عملة مش قديمة انها عبارة عن بضاعة ليست على المستوى بضاعة بجاه يعني مش بضاعة جيدة قال رديئة فاوفوا لنا الكيل وتصدق علينا احنا هم في موقف الاستجداء الله اكبر عليهم سبحان الله العظيم انا ساعة ما كنت اضربك يا يوسف على يدك انا كنت القوي وكنت انا الغني وانا عايز استأثر بمال ابويا لوحدي وبقلب ابي وحده واضربك وانزلك والقوه في غابه الجب وبعدين اكلوا الذئب وما انت بمؤمن لنا تالله تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين لكن عندي الحاجه تصدق علينا جئنا ببضاعات مزجاه احنا بضاعتنا اي كلام ولكن يعني انت لكن فاوفي لنا الكيل ايضا يعني اوفي لنا الكيل ليس اعطينا لا لا لا اعطينا كثيرا لا مش اعطينا كثيرا يعني اعطينا اكثر مما نعطيك هذا توفية الكيل مصر أنا الكيل إذا كان متوازن أنا هدفع لك ألف أخذ ما يساوي ألف لا أنا أعطيك ألف وتعطيني الألفين أو فلان الكيل أو لا تأخذ مني ثمنا وأعطيني بضاعة دون ثمن وهذا ديدانهم أيضا أين هم حينما قال اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك سبحان الله نعم إن الله يجزي المتصدقين أنت جاي تعلم يوسف أن ربنا بيجزي المتصدقين طب وما يجازي المجرمين بإيه هم في هذه الآيات الكريمات سيدي الفضيل لم تصور أي القرآن الكريم حالتهم النفسية من الداخل لا حالة هم نفسية تناقض عجيب لا لا لا, لا, لا عندما يعني. يتناقض فهو لمصلحته إذا إن ذهب يمنى فهو لمصلحته إن ذهب يسرى عندنا في المثل يقول زي المنشار طالع واكل نازل واكل ما ما ما, ما اشوف يعني هو المنشار وبينشر الخشب الاعلى بيدخل في الخشب الاسفل هو يمين يكسب يسار يكسب لا اله الا الله سبحان الله يعني ايام الحرب العالميه ها نعطيكم وتدونا وتعطونا راح امدوا المملكه المتحده ام بالمال هوب طب خلاص وادي وعد بلفور يا عم ولا تزعل شيلنا وشيلنا بس مصلحه من لا يملك اعطى من لا يستحق من لا يملك من لا يملك هناك عند حكومة الملكة أعطى من لا يستحق اليهود وإحنا أولادنا ضايعين بعد كده سبحان الله إذن هذه سياستهم هذا ديدان وهذه عقيدتهم عقيدة سياسة عقيدة هنا يرقق قلب يوسف طبعا ما هو أصل كل واحد هم فاهمين أن كل واحد مفتاح شخصي يجي مثلا واحد كده من العالم الثالث ولا الرابع قول له انت اكثر واحد عبقري في هذا العالم هو عبقري بس عشان ياخدوا منه شيء مثلا يعملوا لهم قاعده يعملوا لهم اي بس مصلحه طبعا لا حول ولا قوه ان الله يجزي المتصدقين سيدنا يوسف خلاص بقى فاهم القضيه وصل الحزام ولا ايه الطبيين خلاص يعني بلغ السيل والذب وسبق السيف والعدل خلاص حمل السيل وزمد الربيه قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون الله. هنا واجههم على غير توقع هذا مفاجأة بالنسبة للجميع كنا نتوقع مع بنيامين حينما قالوا إن يسرق فقد ترك أخ له كان يقول هو هنا المفاجأة المذهلة هل علمتم طبعا هم علموا بس هو بيأكد عليهم من باب التوبيخ والتقريع هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون جاهلون بماذا بأن الأرض لله وأن الحكم لله وأن الأمر بيد الله والله لا تخفى عليه خافية والإنسان مهما يصنع فالله له بالمرصاد وأن سوف يأتي يوم تذل بعد أن تظنوا أنكم أهل عزة هذا كلام خطير إذا أنتم جاهلون يبدو دققوا النظر الله إذا جاب سيرة يوسف من أعلمك وإلا عرف يوسف يوسف إيه قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف أئن التأكيد أئنك لأنت لأن... يوسف هو أنت عارف لو هو رجل متكبر يقول إيه نعم أنا صح قمة التواضع إيه؟ قال أنا يوسف. بس شو الأدب؟ طب أنت قال أنت يوسف؟ أيوة طبعا. نعم طبعا. عاجبك ولا مش عاجبك؟ سبحان الله. لكن ده مؤد كريم كريم حتى في الرد ومن المحسنين. لا إله إلا الله. قال أنا يوسف هذا أخي. قد من الله علينا. قد من الله علينا. ليه؟ إنه من يتقي ويصبر. أيوة هذا هو الميزان. قد من الله علينا عليه وعلى أخيه. على وعلى من على شاكلتنا. إنه من يتقي لأن ده مش لوحده. نعم. صح. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تاني. أيضا محسنين. محسنين. محسن. واحد يحسن يعني مثلا أنا يعني إحنا لو واحد مننا في مكانهم كده ده الأخ بياخد من أخوه بس متر أرض زيادة مش وديه المحاكم يبقى عايز يقتله. صحيح. إذا ليس الإحسان أن تحسن لمن أحسن إليك. لا لا الإحسان أن تحسن لمن أسيء. ماذا الإحسان لمن أساء. ماذا الإحسان الأكبر. سبحان الله. سبحان الله. أمرني خليلي بتسأل. فبقى العين بالعين. لا لا لا لا هذا من عدل لكن هناك فضل. ما عندنا عدل وفضل. عدل ربنا يحاسبك بالعدل يوم القيامة وإن حاسبنا بالعدل هلكنا. كلنا. كلنا. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام. إلا برحمة الله. قال ولا أنت يا رسول. قال كلنا يدخل الجنة برحمة الله. قالوا حتى أنت يا رسول. لا أحد يدخل الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. سبحان الله. يعني أهلكنا فهو عادل بما نصنع. سبحان الله. سيدنا يوسف عمل إخوته بالفضل. بالفضل. لا بالعدل. بالفضل والإحسان. بالفضل والإحسان. يعني ولئن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليه ولا تكن في ضيق مما يمكرون. فاصل قصير. فاصل قصير. بارك الله في حضراتكم مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء فاصل ونتابع كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم مرة ثانية. ربما يكون في مرة ثالثة. ربما والله انتوا احنا يعني انا اعتبر انتوا ترحبوا بنا كثيرا يعني بس يعني ومن الترحيب ما قتل هذا من فرط حبنا لكم. ما شاء الله ما شاء الله ربنا يبارك فيك. الله يكرمك. سيدي اذا اذنت لو نحن نتعلم من فضيلتكم الا يوحي الينا موقف سيدنا موسى يوسف بانه موقف المستضعف موقف الضعيف موقف الذي لا قوه له ولا حجه له برغم ان في يده القوه لما هذا الضعف الذي هو فيه الكبير يعني يقول الشاعر الكبير الكبير دوما يعاني الكبير هو قدوه ومثل لا ينزل الى مستوى الصغار من الناس هذا العفو نحن كبشر عاديين لا نفهمه او لا نستطعمه لا نستلذه صحيح لا نحن نستلذ الايه الاخلاق اعزكم الله البهيميه يعني من كان نصاعا كلت له صاعين ومن لكمني لكمة أعطيته ثلاث هكذا الناس الإنسانية كده لكن هذه نفوس مزكاة لأنه يحافظ على وشائج القربة حتى وإن أضرت به وهو نبي وكريم ابن كريم لا تأتي منه الهنا ثم هو أقوى منهم بكثير في كل الأحوال لأنه بالله صحيح فهو لأنه لا يستغل هذه القوة في الإضرار بآخر حتى وإن كان مؤذيا لأن في النهاية إيه القضية في النهاية انهم أذلة صاغرين متسودين لم يتأدبوا ما خلاص خلاص اذا كانت طباعة نعود القضية طباعة فليس بنافع فيها الأديب يعني هل كانت في الشريعة سيدنا يوسف وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أن النفس بالنفس والعين بالعين طبعا موجود لكن هو لم يعاملهم بهذا هذا هذا هذا يعلمنا كيف يكون الإنسان متفضلا على الآخرين أما لأن الله يعز المحسنين إن الله يعز المتصدقين ترانا نقلد موقف سيدنا يوسف مع إسرائيل الآن لا هؤلاء الإخوة وإن كانوا أضروا بشخص أب لكن هؤلاء الذين يضرون ببلادنا وأرضنا ومقدساتنا لا ده موضوع تاني هذا مغتصب يلغي الاغتصاب الأول يخرج ويروح من البلاد التي وبعدين نجلس مع بعض سويا إخوة في الإنسان وإذا استكنا أفلا نماثل سيدنا يوسف لا نستكين مع من مش مع المغتصب يبنى نستخدم مع بني جدتنا المسلم الذي يؤذينا الأخ العم الخال الخالة هذا الذي نعفو عنه أما من يغتصب أرضي كيف أعفو لا بقى متقاعس وأحاسب يوم القيامة نحاسب لا إله إلا الله ده فرار يوم الزحف. كيف يعني لما اترك اخواتي واولادي في فراد لا يجدوا اكلا؟ يعني ربما يكون من قبيل قوله تعالى لتبلون في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم الى اخر الايات. يقول فان تصبروا وتتقوا. لا لا ولا تسمعن مش لتغتصب ارضكم. لا دي قصه اخرى. القياس غير وارد. القياس هنا غير وارد. تمام هنا موقفهم حينما علموا انه يوسف. طيب قالوا أإنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي. خلاص طبعا. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا. الله والله ربنا فضلك علينا. يبقى إذن يعني يكون إيه أبونا على حق عندما آثرك علينا لأنه هو نبي ورسول، فلما آثرك بإثار الله لك. بس هم ما زالوا في موقف ضعف يعني. صحيح. شيل عنهم الضعف هذا يتمردوا مرة أخرى. هنا أقسموا بتالله ومع أبيهم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف. ما هو. قسم أيضا لكن غير صادق مثل هذا القسم. هذا قسم صادق فيما يبدو أيضا. نعم فيما يبدو لأنه في موقف ضعف أيضا. صحيح. ما أدراك أن ما دخلنا في قلوبهم. صحيح. تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. خاطئين فقط؟ مش خطائين ومخطئين. ده عمل بلوى ورا بلوى. مجرمين مثلا مشركين. يعني عاش ابوهم عقودا من الزمن في حزن وكمت وهو يعتبر نفسه خاطئ. ولك ايه يعني قتلت طفل؟ هو الحروب يحصل فيها كده. ايه المشاكل يعني؟ حفنا من العرب. حفنا من ايه يعني؟ ما كان يساوي يعني سبحان الله. ما احنا حمير. الله بعيد يعني سبحان الله. مسألة سرعة. سيدنا عيسى قال عنهم انما بعثوا الى خراف بني اسرائيل. هم خراف. قطعان. سبحان الله العظيم. وسبحان الله ويحنون دائما الى الخسف والقهر. يعني لما راحوا لقوا العز في صحراء سيناء نتقنا الجبل وبعدين ربنا ارسل لهم المن والسلوى. يا موسى لن نصبر على طعام واحد. عايزين يا عم عايزين الفوم والعدس والبصل والقثاء. عايزين نرجع مصر تاني ونعبد ونشتغل عند الفراعنه مجانا وسخرة. لا اله الا الله. فلما ذاقوا طعم الحريه تمردوا على نبي الله موسى. يا لطيف. من امن به سناتي. طبعا سيدنا موسى ده. شوف العجيب. قال لا تثريب عليكم اليوم. يعني لا تثريب. لا عيب عليكم خلاص. يعني الثرب كثير لغه العربيه. الثرب اللي هو الدهن الشحوم اللي تبقى على الايه على الاحشاء من الداخل او تحت الجلد. ده اسمه ايه؟ ثرب. وتثريب زي ايه؟ زي تقطير تعطير. بهذا التثريب. لا تثريب لانكم عندكم عندما كنتم تخوضون في الحقائق وتلقونني في الجب وتصفوا اباكم بكذا وكذا وانه محب لي وانه يؤثرني على والى اخره فكأنكم تخوضون في هذا الثرب فتظهرون الإنسان وتصفتون أننا سارق وأن أخو إن كان يسرق فقد سرق له أخ من قبل والقضية دي سرق أخ فلا تثريب يعني كأن أنتوا شلتوا الدهون اللي تحت فأصبح الوجه زي الإيه زي الجمجمة. خلي بالك يا الله. فأصبح الوجه قبيح فأنتوا قبحتم بأعمالكم صورتي. فرد عليه بنفسه كان لا تثريب عليكم اليوم. انا مش هقبح. انتوا عملتوا تثريب انا مش هعمل تثريب. الله الى هذه الدرجه. ماذا نتعلم؟ نتعلم ان ان احسننا احسن الينا وان صفحنا صفح عنا وان قدمنا يدا قدمت لنا ايادي فان خير المعروف تعجيله وستره وتصغيره ان عجلته هنأته وان صغرته عظمته وان اتممت وان اخفيته اظهرته. سبحان الله العظيم. فانت تصنع معروف في من اساء اليك. طب يعني ليجرب الاخوه المشاهدين ونجرب جميعا ان نعفو عن من ظلمنا وبالذات الرحم الكاشح الاقارب البيوت. خلي الزوجه ترحب

يقال في بعض البحوث العلمية استطراد جانبي أن في العرق مادة يقال يعني ربما لم تثبت صحته لكن يعني يقال هذا يقال هذا يقال هل هذا كان مقصود بقول سيدنا يوسف اذهبوا بقميصي؟ نعم اذهبوا بقميصي هذا يعني يلقي على وجه بي يأتي بصيرا يأتي بصيرا لمعجزة في قميصي أم لمعجزة عند الله سبحانه وتعالى أم لا لا لعلاج لا في قميصي؟ لا لا لا قد تكون كل الأمور ولكن لعلم أعطاه الله يوسف عليه السلام حتى كأنما يقرأ من خلال حجب الغيب. مش إيه ربما يأتي بصيرة ربما يعالج ربما يبدأ في الإبصار ربما تكون هذه وسيلة من وسائل العلاج. لا يأتي بصيرة ويأتي من أين كلمة يأتي دي مش يأتي اليوسف إحنا لسه ما جيناش اليوسف لسه ما جيناش للزيارة. لا يأتي يأتي بصيرة وأنا فهمت يذهب إلى يوسف. لا لا لا لا لسه لا لسه لا يأتي لأن الذي أصيب بضاد في عينه وذهاب بصره صار بعيدا عن العالم في داخله فلما يأتي بصيرة فالبصر عندما يأتي يأتي هو يأتي إلى عالمه مش عالم يوسف. أنت صورت أنه سيذهب. لا لا لا لسه لسه لا لا لا لسه الدعوة لسه دعوة الحضور لسه لم تأتي بعد. نعم. لكن يأتي أن سيدنا يعقوب يعيش في العالم. يعيش في العالم يأتي يحضر يحضر في العالم بعد أن كان غائبا عنه بغياب بصره. ولذلك من سلبته حبيبتيه حديث القدسي من سلبته العينين يعني لا أجد له ثوابا يوم القيامة إلا أن أبيح له وجه ينظر إليه بكرة وعشية. الله الله ثوابه وهذا أكبر ثواب في الجنة صحيح. ده ثواب هؤلاء وأبو بكر. الله أكبر. أبو بكر في الصخر سبحان الله العظيم. سنأتي في الصخر إن شاء الله. طيب. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. هذه الدعوة القبيلة قبيلة ودول بني إسرائيل بعد سكنوا مصر ولما فصلت العير من مصر يعني معذرة نعم. لم يذكر الأهل في طيات الآيات السابقة هنا قال وأتوني بأهلكم لا له ولا هما قالوا إيه مسنا وأهلنا الضر يقصدون أبا القبيلة لا لا القبيلة كل بني إسرائيل كل أحفاد إسحاق كل أبناء إسحاق لكن في المرة الأولى حينما استجدوا ما قالوا ما استنوا لا لا لا لا لا لا كان حاجة خاصة لهم هم ما يحبوش حد يعني أكل وحدي أكل يعني حتى بالاستجداء حسب الموقف أكل أيضا أكل منفردا لما لا يدخلها عم يعني بحيث لا ينقصني شيء لو أكلت معه أنقصتني أنا مش عايزك تأكل في الموقفين استجداء لكن موقفهم مختلف هو تبع الحالة شوف فين العالم هنا سبحان الله ولما فصلت العير فصلت من اين من مصر نعم لسه تحركت خرجت يعني تحركت يعني بس خرجت من مصر ما وصلت قال اني لا اجد روح يوسف قال ابوهم اني لمن للاهل اللي قال لحوله نعم اني لا اجد روح يوسف لولا ان تفن هم يقال في كتب التفسير انهم سبقوا القافله ليبشروا اباهم يرفع عنهم طبعا جريمة القتل والترصد والعنو ومصيبة بنيامين والعير مشي ولا يبدو أنه مراكب وسيلة أسرع مثلا خيول أو بغال أو أشياء أسرع وسبقه لما العير فصلت وصلت ريح القميص إلى أنف يعقوب سيدنا يعقوب إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون تتهموني بفند العقل وهو ذهاب وضعف خرف خلاص انا راجل كبرت في السن واصبحت خارفا سبحان الله لولا ان تفندون شوف شوف اسمع شوف نعم قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة قلنا ان هذا الضلال هو شدة الحب. فانت يا خبر انت لسه لغاية الان في هذا الضلال تأمل في يوسف طب انتم بتأيشوه دي من الرحمة طب انتم رأيتم يوسف هم يريدون أن يجعلوه ينسى القضية ما هو وجد يوسف وتبوأ مكان العزة وأصبح عزيزا هم أبناؤه الذين قالوا أيوة نعم بلى أنت صورت القبيلة أي ابن الحلال هو القبيلة تتهم يعقوب ليه لما لم يقصوا عليه القصص أنهم وجدوا يوسف أنا ما مش بنكدوا على الرجل الحقيقة لا نكدوا على العالم كله مش نكدوا على يعقوب لا ينكدوا أوي فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا كأن يوسف يقرأ قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. الله قالوا أعلم من الله ما لا تعلمون قبل. أنت يعقوب كنت عارف أو حاسس أن لسه يوسف على على قيد الحياة، حتى يقال أنه رأى في الرؤيا ملك الموت سيدنا يعقوب، سيدنا يعقوب أو قيل أنه زهرة لأنه كان يأتي في صورة، يقال في الكتب يعني الله فسأل حتى يوسف حي أم ميت؟ قال الله أعلم. حي. الله. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. الاستغفار بالوكالة، استغفر لنا مش مثلا أقعد أنتحب استغفر وأبكي. يا أبانا استغفر لنا. لا إله إلا الله، ما عندهم وقت الاستغفار. لا لا لا استغفر أنت لنا عند الصلاة والدين ما عندهم. لا لا لا احنا عايزين بيزنس وشغل وأموال وكده، أنت الراجل بتاع المعبد يبقى استغفر لنا. صلي لنا معك ركعتين. قال سوف استغفر لكم ربي. أيضا سوف السوف تسويف استغفر ما قال القرآن، وأنا أوقف عند كتاب الله. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. أبويه من؟ أبوه زوجة أبوه أمه، هو يعتبرها أما لا اللي خلاه يعتبر دول وقال لا تثريب عليكم اليوم، مش يعتبر زوجة أبوه سبحان الله أم، لكنها كانت غائبة طوال القصة يعني وصلت. حتى موقف بجوار يعقوب وتواسيه مثلا أكيد أكيد كانت واقفة أكيد، بس القرآن بيركز على النقط المضيئة في المسألة. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وكانت هذه تحية في هذا الزمن يعني سجود التحية. سجود. خروا لمن؟ ليوسف وأبويه العزيز. لا أبويه كله خر، لأن العزيز هذا عزيز مصر وإن كان ابن يعقوب لكنه عزيز سبحان الله. طبعا سبحان الله. وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل يا من قبل قد جعلها ربي حق. ها شفت 11 كوكبا والشمس والقمر، أديك يا أبويا يا شمس وديك يا مرات أبويا يا قمر أو أخواتي 11 كوكب، جعلها قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي. برضو كلمة إحسان سبحان الله، لأن أنا محسن فربنا أحسن إلي. إذ أخرجني من السجن، مش إذ أذتني زوجة العزيز، لا ينظر القصة من منظور إيجابي من منظورها المضيء منظورها النوراني. أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، مش من المجاعة، لا من البدو، من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي. هو الشيطان اللي أنت أبويا وصيتني عليه من زمان عشان ما أقص الرؤية، لكن هو الشيطان كان دخل عشان ما يقول عشان لا عشان إيه لا يظن إخوة يوسف أن في قلب يوسف شيء من ناحيتهم اللي عملتوه ده إخواتي، ده من الشيطان. لما قال له في بداية السورة يا بني لا تقص رؤياك على إخوتي فيكيد لك كده إن الشيطان الإنسان عدو مبين. بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخواتي، مش إخواتي وحشين، لا لا لا هو الشيطان وحش. لا إله إلا الله. عجيب. لا هذا عظيم. عجيب. عظيم. ها سبحان الله. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. عليم بكل ما حدث وكل ما سيحدث، حكيم يضع الأمور في نصابها. انظر إلى نهاية الصورة والقصة، هذا الدعاء من قلب موصول بالله، ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، مش علمتني تأويل الأحاديث، لا أنا رجل على قد حالي في العلم، علمتني من تأويل الأحاديث بعضية بعضها سبحان الله، علمتني من تأويل فاطر السماوات والأرض، أنت يا رب أنشأت هذا الكون، أنشأت إخوتي الذين زينوا لأنفسهم قتلي، لكن أنت فاطر السماوات والأرض، أنت فاطر يعني خالق، فاطر مبدئ وخالق وصانع سبحانه وتعالى، فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة. تا الله. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بعد الرحلة الطويلة يريد أن يموت مسلما وأن يلحق بالصالحين. وهو ماذا؟ هو الإسلام نفسه. نعم.